بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء ثلاثة يسألون عما ذكره المعلق وفقه الله تعالى في الصفحة الأخيرة، وهي قوله: وكذلك الفلاسفة يسمون الله العلة الأولى، يعني التي صدر عنها العالم صدورا ذاتيا، لا صدور المفعول عن فاعله، بل صدور المعلول عن علته التامة. ومن أجل ذلك قالوا بقدم العالم، لأن معلول العلة التامة يكون قديما بقدمها. الإخوة الثلاثة سألوا حول هذه التي ذكرها المعلق وفقه الله تعالى. واحد يقول: ما فهمت مفهوم الله عند الفلاسفة. والآخر يقول: ما المراد بقول الفلاسفة العلة الفاعلة أو العلة الأولى؟ وثالث يقول: ما معنى هذا الكلام الذي ذكره المعلق؟ علينا أن نفهم أولا أن الفلاسفة يقولون بقدم العالم، أي بوجود أشياء مع الله تبارك وتعالى شاركته في الأولية. عندنا نحن المسلمين الله تبارك وتعالى هو الأول، فليس قبله شيء سبحانه، وليس معه في الأولية شيء، فالأول من خصائصه جل وعلا. لكن الفلاسفة يزعمون أن هناك أشياء مع الله تبارك وتعالى، ويسمون الله تبارك وتعالى العلة. والعلة كل ما يصدر عنه أمر آخر، إما استقلالا أو بانضمام غيره إليه، فهو علة لذلك الأمر، والأمر معلول له. وعند التأمل نرى بأنهم يقولون: انضم إليه شيء في وجوده الأولي فصار الله علة له والآخر معلولا له. وهذا مفهوم فلسفي يوناني، أول من ابتكره أرسطوطاليس، ثم وصل إلى العالم الإسلامي بواسطة الترجمة. وأرسطو قسم العلل إلى أربع: إلى علة مؤثرة فاعلة، وإلى علة مادية، وإلى علة صورية، وإلى علة غائية. ولا أريد أن أثقل على أسماعكم بهذه الأنواع التي ذكرها، لكن أقول: لو مثلنا لهؤلاء الفلاسفة بفرقة باطنية تنتسب إلى الإسلام، حملت معتقد هؤلاء الفلاسفة في الله تبارك وتعالى، زعموا أن الله فوق متناول العقل، والعقل عاجز عن إدراك كنهه، من أجل ذلك نفوا عن الله تبارك وتعالى جميع أسمائه وصفاته. يقولون هذا تنزيه له عما لا يليق به، فليس هو الخالق ولا الرازق ولا المحيي ولا المميت. إذا لم يكن خالقا، من الذي خلق الخلق؟ هناك معه في القدم سابق وتالي كما قالوا، جعلوا إذن السابق والتالي يشاركان الله تبارك وتعالى في القدم، وهذان السابق والتالي هما اللذان باشرا خلق المخلوقات. لماذا لم يخلق الله تبارك وتعالى كل هذه المخلوقات عندهم؟ لأن الله تعالى عن قولهم ليس له صفة يخلق بها. إذن إذا لم يكن هو الذي باشر خلقها، فقد خلقت بواسطة السابق والتالي اللذان يحملان كل أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته سبحانه وتعالى. فهما فهؤلاء أو هذه الفرقة الباطنية تزعم أن السابق والتالي اشتركا في إيجاد المخلوقات العلوية والسفلية من جماد ونبات وحيوان وإنسان وغير ذلك. أما الله تبارك وتعالى فقالوا إنه علة، يعني أنه اخترع ابتدع لا بمعنى خلق، فقالوا إنه ابتدع السابق واخترع التالي، وشاركاه في القدم، وهذان السابق والتالي هما اللذان قاما بخلق المخلوقات كلها. تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا، والله تعالى أعلم.